بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وعنا على اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وعنا على اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعلنا من العاملين بعلمنا. اللهم افتح لنا بالخير وأنت خير الفاتحين. هذه مجموعة من المحاضرات حول مسألة كتابة الخطبة وكيفية إلقاء الخطبة. بعض الملاحظات أشير إليها في بداية هذه الدورة. عليكم السلام ورحمة الله. الملاحظة الأولى أن ما أقوله في هذه المحاضرات هي تجربة كانت لنا ولله الفضل والمنة خلال سنتين في التسعينات من القرن الماضي في الخطاب، فبعد ذلك رأينا أن نراجع أنفسنا ما الذي فعلناه في تلك الفترة وكيف كنا نعمل، فكانت المحصلة ما ستسمعونه إن شاء الله تعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قد أكثر الحديث عن نفسي لأن الحديث عن تجربة خضناها ولله الفضل والمنة، فلا يدخل ما أقوله في باب التزكية إن شاء الله تعالى ولا في باب الرياء، نسأل الله تبارك وتعالى العافية. باقي الشباب أشعدهم. نعم. هذه المحاضرات تنقسم إلى قسمين كما ذكرت. قسم كيف كنا نعمل في كتابة الخطبة، بعض التفاصيل يحتاجها من يبتدئ في الخطابة. والشق الآخر من الموضوع يتعلق بكيفية إلقاء الخطبة التي كتبتها وبعض الملاحظات متعلقة بذات الخطيب في أهله وفي ذاته وفي معيشته وفي علاقاته. هذه هي المحاور التي سنتحدث عنها بإذن الله تعالى. فابتداء يجب أن تعلم أن الخطيب داعية إلى الله عز وجل، والدعوة إلى الله تبارك وتعالى كما تعلم هو عمل الأنبياء والرسل، وأكرم بها من عمل. يعني إذا علمت أن ما تقوم به هي من ضمن أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن الأمانة قد تحولت إليك لتعمل كما كان يعمل الرسول صلى الله عليه وسلم، من هنا تدرك ثقل هذه الأمانة التي حملتها، ومن هنا تدرك عليكم السلام ورحمة الله الحرص على الأجواء التي هيأها الله عز وجل لك بأن أصبحت خطيبا تدعو إلى الله تبارك وتعالى. والدليل على أن الدعاة يعملون بعمل الأنبياء أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وبعد أن أتم الله عز وجل هذا الدين تحولت هذه الأمانة إلى أعناق المسلمين لكي يعملوا على إيصالها إلى أرجاء الأرض، بدلالة قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. إذن هذا الدين لكافة الناس في جميع أرجاء الأرض. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما توفي حدود الإسلام كان ضمن جزيرة العرب فقط، إذن عمره لم يتسع لإيصال هذا الدين إلى كافة الناس. هذا يعني بأن هذه المهمة قد تحولت إلى أتباعه صلى الله عليه وسلم. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن هذه الرحمة المهداة من الله عز وجل إلى العالمين الرسول صلى الله عليه وسلم ما عمره ما اتسع لإيصاله إلى الناس، ولا كما تعلم أن المسألة إلى قيام الساعة. إذن في كل جيل يتبنى الدعاة إلى الله عز وجل إيصال هذا الدين إلى الناس، ودليل ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن الذين يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون إلى هذه السبيل ويدعون إلى صراط الله المستقيم. المسألة الثانية: طالما أن الآية قالت قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، إذن الدعاة إلى الله عز وجل يجب أن يكونوا متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكتب لهم القبول في الأرض. واتباع رسول الله وكون الخطيب أو الداعية من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكفي، عليكم السلام، لا يكفي أن يكون صاحب علم فقط، حفظ للآيات وحفظ للأحاديث وحفظ للنصوص وكيفية الاستشهاد، هذا لا يكفي أن تكون من المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان داعية إلى الله عز وجل، ولكن لا تنسى أنه كان أيضا مجاهدا في سبيل الله تبارك وتعالى، فجهاده كان مقرونا بدعوته. إذن نريد الآن دعاة إلى الله عز وجل على أن يكونوا مجاهدين في سبيل الله، هذا هو الاتباع الصحيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل. ومن هنا تدرك أن الدعاة الذين لا يجاهدون في سبيل الله ولا يدعون إلى الجهاد في سبيل الله تجدهم قد ضلوا وأضلوا. لو الآن استحضرت في ذهنك الصور التي تراها من الدعاة أو ممن تعرفهم وهم بعيدون عن الجهاد وعن الدعوة إلى الجهاد تجدهم على ضلالة ويدعون إلى ضلالة والعياذ بالله. لماذا؟ لأنهم أخذوا جانب الدعوة في اتباع رسول الله ولكن لم يأخذوا منه جانب الجهاد في سبيل الله، ومن هنا كانوا على ضلالة. وإلا كم من داعية يسمون أنفسهم إلى الله عز وجل وهم أشد حربا على الإسلام والمسلمين من النصارى، بل من اليهود، بل من الرافضة. إذن الداعية حتى يكون من المتبعين لرسول الله أن يكون صاحب دعوة وأن يكون صاحب جهاد أيضا. هذا الفهم الذي ذكرته من الآية قد ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة في صحيحه، وضع بابا قال: باب قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون، انتهى حديث رسول الله، قال: هم أهل العلم، هم أهل العلم. لا تزال، إذن هذه الطائفة التي تظهر على الحق وتقاتل في سبيل الله، فهم الإمام البخاري لهذا الحديث قال هم أهل العلم. إذن نريد أيضا الآن، وأسأل الله تبارك وتعالى أن تكونوا من هؤلاء، نريد دعاة إلى الله عز وجل مجاهدين في سبيل الله، لأن هؤلاء فقط أخذوا الإسلام كلا متكاملا، كما قال الله تبارك وتعالى: ادخلوا في السلم كافة. أما من ترك أخذ من الإسلام شيئا وترك من الإسلام أشياء، هؤلاء لا يمكن أن يكونوا دعاة إلى الله عز وجل، ولهذا تراهم دعاة إلى شيء من الدين، لكن إلى جانب الدعوة إلى الدين هناك دعوة إلى ضلالة، بل هناك دعوة إلى كفر، بل هناك دعوة إلى شرك، بل هناك دعوة إلى ردة والعياذ بالله. أهل التصوف على سبيل المثال، دعاة أهل التصوف لو سنحت لهم الفرصة لقاتلوا من يزيل البناء على القبور. لماذا؟ لأنهم تركوا الجهاد وأرادوا أن يكونوا دعاة فضلوا وأضلوا. المرجئة عندما تركوا الجهاد أصبحوا مقربين من الطواغيت وأصبحوا من المنافحين عن الطواغيت، فضلوا وأضلوا، لأنهم لو أخذوا الجهاد لما وجدوا في مثل تلك المواطن ولما أصبحوا قريبين من أولئك الطواغيت. جماعة إخوان مصر والعياذ بالله عندما أخذوا جانب الدعوة واعتبروا الجهاد مفسدة، انظر إلى حالهم أين هم وإلى ما يدعون وفي صف من يقاتلون. إذن هذا معنى قولي أن الداعية إلى الله عز وجل لا يكفي أن يكون صاحب علم، بل يكون مجاهدا في سبيل الله، فإذا جمع الجهاد مع الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هذا الذي يعتبر من المتبعين لرسول الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه المقدمة لابد من الإشارة إليها حتى تعلم أنك على الصراط السوي بإذن الله تعالى فيما ستتجشم من عناء الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الموضوع الأول الذي نتناوله في عمل الخطيب، ما هي الكتب التي على الخطيب أن يقتنيها؟ هذه أول مسألة ينبغي أن تحيط بها علما. الكتب كثيرة، لكن أنا أذكر الكتب التي أتعامل معها وتعاملت معها. قد تكون هناك كتب أخرى أنت تعرفها وتعرف مؤلفيها، لكن ما أقوله هو من أتعامل معه. فالمجموعة الأولى من الكتب التي ينبغي للخطيب أن يقتنيها مسألة كتاب الله عز وجل، القرآن الكريم، الكتب المتعلقة بكتاب الله عز وجل. أولا التفاسير، أنبهك إلى التفاسير التي ترجع إليها إذا أردت أن تكتب خطبة عن آية في كتاب الله عز وجل. في مقدمة هذه التفاسير تفسير أحكام القرآن للإمام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكذلك جامع البيان للإمام الطبري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكذلك تفسير البغوي للإمام البغوي رحمه الله، وكذلك تفسير أحكام القرآن لابن العربي، وأحكام القرآن للإمام الجصاص رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، وكذلك تفسير الجامع لأحكام القرآن للإمام أحكام القرآن للإمام الشافعي. طبعا هذه كلها موجودة في المكتبة الشاملة، يعني أنك تقتني هذه الكتب وفي مكتبة أمر صعب، لكن في المكتبة الشاملة تجد كل هذه الكتب التي سأذكرها. لكن لابد أن تعرف الأسماء حتى إذا بحثت عن آية تعلم إلى من ترجع. فالكتاب الأول تفسير أحكام القرآن للإمام الشافعي، اكتب كتاب بهذا الاسم حتى يسهل لك الحفظ. أحكام القرآن للإمام الشافعي، أحكام القرآن للإمام ابن العربي، أحكام القرآن للجصاص رحمهم الله، هذه ثلاث كتب كلها باسم الأحكام. الكتاب الرابع الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الجامع لأحكام القرآن. احنا ذكرنا أحكام القرآن، لكن تفسير القرطبي باسم الجامع لأحكام القرآن حتى يسهل لك تذكر هذه الأسماء. للقرطبي للإمام القرطبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كذلك جامع البيان للإمام الطبري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كذلك تفسير ابن كثير رحمه الله. ابن كثير رحمه الله لا تنسى أنه اختصر تقريبا تفسير الإمام الطبري، لأن الإمام الطبري يأتي بالسند عندما ينقل عن مجاهد تفسيرا لكلمة، وعن أكرمة وعن فلان وعن فلان، تجد يذكره بالسند. ابن كثير رحمه الله عندما جاء بتفسيره قال مجاهد، وحذف كل الأسانيد الموجودة عند الإمام الطبري. أما بالنسبة إلى تفسير ابن كثير لا يستغني عنه خطيب بأي حال من الأحوال، لأن ابن كثير كما تعلم هو مفسر ومحدث ومحقق أيضا وصاحب سيرة، فجمع العلم من كل نواحيه. إذن ابن كثير رحمه الله تعالى تفسيره قائم على تفسير القرآن بالقرآن، في البداية يأتي بالآية ثم يأتي بالآيات التي تفهم هذه الآية، وهذه أعلى درجات التفسير وتفسير القرآن بالقرآن. ثم بعد ذلك إن كانت هناك أحاديث متعلقة بالآية يذكرها أيضا، وبما أنه محدث أيضا تجده يحقق الأحاديث من حيث السند، ويذكر بعض المسائل الفقهية المتعلقة بالموضوع، وإذا ذكرت مسألة إسرائيليات يشير إليها أيضا. فلا يستغني خطيب عن تفسير ابن كثير بالإضافة إلى التفاسير التي ذكرتها. كذلك هناك تفاسير أخرى كتفسير ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وبعض التفسيرات لبعض الآيات عند ابن القيم رحمهم الله. هذه التفاسير ترجع إليها كلها بدون استثناء، لا تستثني إحدى هذه الكتب في البحث عن تفسير للآية إذا أردت أن تكتب خطبة عن آية. بعد ذلك أبين لك لماذا عليك أن ترجع إلى كل هذه التفاسير. بالنسبة إلى المعاصرين يعني المفسرون المعاصرون، الإمام الذي كنت أرجع إلى كتابه هو الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، تفسيره أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، وهو عالم جليل من علماء المعاصرين، توفي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. حقيقة هذا الكتاب قرأته في بداية الأمر، وأنت تعلم أنك تبحث في مثل هذه الكتب في مسائل الاختلاف في الساحة الآن، فأول ما رجعت إلى قول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وجدت أن الشيخ رحمه الله ما أشار إلى شيء أريده في حول هذه الآية، بل ذكر شيء مختصر جدا، فظننت أن بسبب كونه عاش في السعودية كأنه لم يتطرق إلى هذه المسائل، فزهدت في قراءة هذا الكتاب بعد ذلك. ثم يسر الله تبارك وتعالى لنا أحد الإخوة كان من المهاجرين، فالتقينا وأصبح الحديث عن الكتب وعن التفاسير، ومن ضمن التفاسير التي ذكرت تفسير الإمام الشنقيطي، فقلت حقيقة أنا ما قرأت شيء من هذا الكتاب، ثم بعد ذلك تركته ولم أرجع، لأن الأمة بحاجة إلى أن يبين هؤلاء العلماء مثل هذه المسائل، وإذا به يمر سريعا في مثل هذه الآيات دون أن يشير إلى التفاصيل الموجودة حول هذه الآية، بينما في المسح على الخف أظنه كتب 15 صفحة. فقال هذا الذي كنت أجالسه جزاه الله خيرا، قال لا، الشيخ أشار إلى هذا الموضوع في غير هذا الموطن، وأنا ما كنت أعلم بهذا الشيء. فقال ترجع إلى سورة الإسراء، وفي قول الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، كتب كلاما قيما جدا حول المسائل التي أتحدث عنها، وكذلك في آية سورة الكهف أيضا تناول مسألة الحاكمية، فعلمت أن الشيخ ما تطرق إلى موضوع الحاكمية في قول الله عز وجل ومن لم يحكم، وإنما تطرق إلى هذا الأمر في جوانب أخرى أو في سور أخرى. طبعا وله تفسير جيد بالنسبة إلى قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وجدته هو الذي أشار إلى أن هذه الآيات، الآية الأولى بحق المسلمين، والآية الثانية بحق اليهود، والآية الثالثة بحق النصارى، وما ذكره شيء مقنع، كلامه مقنع جدا في التفصيل الذي ذكره رحمه الله تعالى رحمة واسعة. اللي عنده سؤال شيء في نهاية المحاضرة إن شاء الله، بس اكتب السؤال حتى لا تنسى. نعم. هناك تفسير آخر حقيقة كنت أرجع إليه، وهو تفسير التحوير والتنوير لمحمد عاشور التونسي، التحرير والتنوير. حقيقة كنت أجد عنده لفتات طيبة في مسألة اللغة وفي مسألة النحو، رجل بارع في هذا المجال، لكن لا أعرف عنه شيء، يعني إيش عقيدته وإيش منهجه لا أعرف، لكن أعلم أنه بارع في هذا الجانب. فالتقينا ببعض الإخوة المهاجرين من تونس، كان فيهم طالبة علم، سألتهم عن هذا الرجل، إيش أخبار هذا الرجل محمد بن عاشور التونسي هذا، ماذا تعرفون عنه؟ فقالوا لي نأخذ عنه في جانب اللغة والنحو. فما سألت بعد ذلك عن شيء عنه، علمت كأنهم ما أرادوا أن يدخلوا في التفاصيل في حياة هذا الرجل، وأنا أيضا لا أعلم كثيرا عنه، لكن بإمكانك أن تستفيد منه في الجانبين الذي ذكرتهم. هناك تفاسير أخرى بالنسبة للمعاصرين بدون ذكر الأسماء، أحذرك من مجاميع. المجموعة الأولى إياك والمتصوف، إن كان لهم تفسير، هؤلاء ما عندهم شيء لكن قد يكون، فإذا وجدت صوفيا تناول تفسيرا فإياك وإياه، لا تأخذ منه شيء. المرجئة، هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بأهل الأثر والأثريين، إياك أن تأخذ منهم شيئا، فإن هؤلاء على ضلالة ويضلون والعياذ بالله. كذلك إخوان مصر والذين يعرفون بالمفكرين، قد يكتب عن آية، قد يكتب عن تفسير، قد يكتب، إياك أن تأخذ من هؤلاء شيئا. علماء السلاطين، إياك أن تأخذ منهم شيئا من تفسير كتاب الله عز وجل، لأنه قد، لا أقول أنهم مخطئون في كل ما قالوه، لا، أصابوا في أشياء وأخطأوا في أشياء، لكن الذي أخطأوا فيه فيه المقتل والعياذ بالله. وإلا إيش معنى أن يفسر لي آية قد أسأل عنها وقد لا أسأل عنها؟ لكن هناك آيات فاصلة، الناس الآن واقفين على الحدود، هل هو في دائرة الإيمان أم في دائرة الكفر؟ هنا يدخلك في دائرة الكفر والردة والعياذ بالله، فتحذر أن تأخذ من هؤلاء. وكذلك تحذر علماء الفضائيات، لأن هؤلاء لو أرضوا الله عز وجل ما رضي عنهم الطاغوت. وإذا تتبعت هؤلاء ستجدهم إما أنهم يسكتون عن كثير من الحق الذي يجب أن يظهروه، وإما أنهم لديهم سقطات كثيرة إلى جانب الخير الذي يذكرونه في بعض دروسهم وفي بعض محاضراتهم، لكنه يضطر أحيانا أن يجامل وأن يقول ما فيه مرضات للطاغوت تحت خشية أن الفضائية ستغلق وأنه سيحرم من المحاضرات وما إلى ذلك. إذن هؤلاء تحذر منهم في الأخذ شيئا من العلم وأنت تريد أن تعلم الناس أمور دينية. أكون حديا في هذه المسألة لماذا؟ يجب أن تكون حديا في هذه المسألة لأنك ستبلغ عن الله عز وجل، ستتكلم عن كلام الله تبارك وتعالى، فإياك أن تركن إلى رجل وأنت غير واثق من عقيدته أو من منهاجه أو من مشربه، لأن هؤلاء إذا أخذت منهم قد يؤثرون فيك فتأخذ ضلالتهم إلى جانب الحق الذي عندهم أيضا. الشيء الآخر أحذرك منه جدا، أنك على المنبر إذا ذكرت أحد هؤلاء فقد زكيت، لأن الناس الذين يصلون في المسجد ينظرون إليك على أنك عالم، فإذا ذكرت اسما من هذه الأسماء كل هؤلاء الجلوس يثنون على هذا الذي ذكرته خيرا. لماذا؟ قال لأن الشيخ ذكره على المنبر، وما يقوله الشيخ على المنبر ما ممكن أن يغشنا أو أن يخدعنا، فتزكي هؤلاء عند المسلمين من حيث لا تدري. وهؤلاء إذا زكي عندهم أحد هؤلاء العلماء ثم رجعوا يأخذون منهم العلم، أنت تعلم ماذا لدى هؤلاء. ولهذا ما ذكرت أحدا عليه شائبة في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كنت أذكر الأسماء التي أطمئن أنهم إذا رجعوا إليه لا يجدون عنده إلا الحق بإذن الله تعالى. هذا الأمر أوصيك به وأوصيك أن تقتصر. قد تكون هناك كتب أخرى أنا لا أعلمها، قد يكون هناك مؤلفين آخرين لهم أنا لا أعرفهم، لكن من باب الأمانة العلمية أنا لا أذكر لك إلا من أتعامل معه ومن تعاملت معه، ومن إذا قلت لك ارجع إليه ترجع وأنا مطمئن أنك ستأخذ الدين من أناس هم على منهاج وهم على عقيدة أهل السنة والجماعة. فائدة الرجوع، طبعا هناك تفاسير أخرى، يجوز لك أن ترجع إلى غير هذه التفاسير التي ذكرتها بشرط أن تعلم عقيدة هذا الذي ترجع إليه حتى لا تنخدع في الضلالة التي وقع فيها. أذكر على سبيل المثال الإمام الرازي رحمه الله تعالى له تفسير، تفسير الرازي، أنت تعلم أنه كان معتزليا ثم تاب إلى الله عز وجل في آخر أمره وكتب هذا التفسير. فإذا رجعت إلى تفسير الإمام الرازي وأنا لا أعلم مذهبه في الاعتزال قد أدعو إلى الاعتزال من على المنبر وأنا لا أدري. إذن لا أرجع إلى مفسر من المفسرين عليه شائبة إلا إذا علمت أين شائبته، بحيث إذا أخذت منه أعلم أين أخذت وأين تركت. لكن إذا رجعت إلى هؤلاء لا تذكرهم على المنبر، لا تقل قال فلان وقال فلان وقال، هؤلاء لا تذكرهم لأنك ستزكيهم في نظر المسلمين. المسألة واضحة إن شاء الله؟ جيد. ما فائدة الرجوع إلى هذه التفاسير؟ ابتداء أؤكد مرة أخرى، لا تعجز ولا تتكاسل عن الرجوع إلى كل هذه التفاسير في الآية الواحدة التي تريد أن تبحث عن تفسيرها. ارجع إلى كل هذه التفاسير ولا تقتصر على تفسير واحد أو تفسيرين. فائدة الرجوع إلى كل هذه التفاسير إيش؟ أولا أنك عندما تلقي خطبة على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تذكر هذه الأسماء التي ذكرتها. قال ابن كثير رحمه الله، قال الإمام الطبري، قال القرطبي، قال ابن تيمية، قال ابن القيم: المسلم الذي يسمعك يعلم أن لك سلف فيما تقوله، أي أن هذا الذي تقوله قد قاله علماء لأهل السنة سابقا، أنت الآن توصل ما قالوه في ذلك الوقت إلى المعاصرين. وهذا مهم جدا في أن يقتنع المسلم أن هذا الذي تقوله ليس من عندياتك، وإنما قاله علماء، وأنت الآن تريد أن توصل هذا القول إليه. ومهم جدا أن يكون لك سلف فيما تدعو إليه، لأننا ابتلينا بالمرجئة في فترة من الفترات، ما كنت تقول كلمة إلا ويقول لك من سلفك في هذا الأمر، فكانت ذريعة لمحاولة الإسكات غالبا. تذكر كلام يقول من سلفك، تأتي بقول يقول من سلفك. إذن هذا مهم جدا بالنسبة للخطيب في الرجوع إلى التفاسير، هذا الأمر الأول. الفائدة الثانية في الرجوع إلى هذه التفاسير أنك ستفهم الآية بكل جوانبها إذا رجعت إلى كل هؤلاء العلماء، لأن تجد أحدهم أشار إلى مسألة والآخر أشار إلى مسألة والآخر أشار إلى مسألة، فبمجموع هذه الآراء تكتمل عندك الصورة في فهم هذه الآية الكريمة. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة أن هؤلاء العلماء الذين ذكرناهم هم بشر، يخطئون ويصيبون، ولكننا آمنون من ناحيتهم لأنهم أموات. فإذا اقتصرت في الرجوع على تفسير واحد والمفسر قد أخطأ في فهم هذه الآية، هذا يعني بأنك تنقل للمسلمين فهما خاطئا للآية من خلال منبر رسول الله وفي يوم الجمعة. لكن إذا رجعت إلى كل هذه التفاسير ستجد أن أحد هؤلاء العلماء يصحح ويصوب لمن سبقه، فتأخذ الصحيح من الآراء دون أن تقتصر على رأي واحد. أذكر على سبيل المثال، لاحظ فائدة الرجوع إلى كل هذه التفاسير. ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة في تفسير وفي تفسير قول الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وفي باب ذكر أسباب النزول لماذا نزلت هذه الآية، هناك روايتان. رواية ذكرها أبو داود رحمه الله السجستاني، وكذلك ابن جرير، وكذلك البزار. هؤلاء الثلاثة قالوا عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: جاء اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: شاة ماتت، من قتلها؟ الله قتلها. ثم قالوا: عجبا، شاة يقتلها الله عز وجل لا تأكلونها، وشاة تذبحونها أنتم تأكلونها. إذن هذه الرواية تدور حول إيش؟ أن اليهود جاءوا وقالوا لرسول الله وللصحابة هذا الكلام. هذه رواية في كتب أهل السنة. ابن كثير رحمه الله تعالى عندما رد على سبب هذا النزول على هذه الرواية ذكر المؤشرات أو المؤاخذات الشرعية على هذه الرواية، من بينها كأن قال هذه الرواية لا تصح للأسباب التالية. السبب الأول قال: اليهود يحرمون الميتة فكيف يجادلون عنها؟ يعني لا يمكن أن اليهود يحرم الميتة ثم يقول للمسلمين كيف لا تأكلون الميتة. هذا الرد الأول. الرد الثاني قال: هذه السورة مكية، أي هذه الآية نزلت في مكة، واليهود لا وجود لهم في مكة، وإنما وجودهم في يثرب وما غير يثرب. الشيء الثالث قال: هناك روايات أخرى كرواية الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال عن ابن عباس قال: جاء أناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا. إذن أنا عندما أرجع إلى تفسير واحد ثم أجده بنى سبب النزول على رواية أبي داود أو ابن جرير أو البزار، هذا يعني بأنني سأقول على المنبر سبب نزول هذه الآية أن اليهود جاءوا إلى رسول الله وقالوا وقالوا، وإذا بأحد الجالسين مطلع على تفسير ابن كثير يعلم أنني أخطأت في نقل هذه الرواية عن هؤلاء. لماذا؟ لابن كثير قد رد على هؤلاء على أن هذه الرواية لا تصح. إذن إذا رجعت إلى كل الروايات ستأخذ الرأي الصائب من بين الآراء المتفرقة أو المتشعبة الموجودة في الكتب. إذن هذه هي الأسباب الثلاثة في الرجوع إلى كل هذه التفاسير التي ذكرتها. قد يقول أحدكم: فما رأيك في تفسير سيد قطب رحمه الله تعالى رحمة الناس ظلال القرآن؟ أنا ما كنت أرجع إليه كثيرا في الخطب التي كنت أكتبها، لأنني كنت أرى أنه تفسيره إنشائي، عنده التفاتات طيبة جدا رحمه الله تعالى رحمة واسعة يرحمكم الله، وهو أول تقريبا من أحيا من المعاصرين مسألة الحاكمية في الأمة. عليه مؤاخذات، لديه أخطاء، لكن صوابه أكثر من خطائه إن شاء الله، ونحن آمنون من خطائه لأن الرجل قد توفي، وحسبنا من الثناء عليه والله حسيبه أنه قتل لأجل الله تبارك وتعالى. جمال عبد الناصر عندما حبسه في السجن أرسل إليه أخت سيد قطب: اذهبي إليه وقولي أن يكتب ترحم لجمال عبد الناصر وأنا أترك، يعني استعطاف. فذهبت الأخت وأخبرت: قال يا سيد لماذا لا تكتب ترحم للرئيس ويعفي عنك؟ فقال كلمة طيبة ما معناه: أن الأصبع التي تشهد بالوحدانية لله تبارك وتعالى لا تستعطف هؤلاء، وعلى هذا الأثر قتل أيضا. ولا تنسى أن بدايته كان رجل إعلامي، ثم هداه الله عز وجل وبدأ يكتب في الإسلام وكذلك في الإسلاميات، وفي نهاية أمره كان من الكتاب الذين يكتبون في تفسير كتاب الله عز وجل. جيد. إذن المجموعة الأولى من الكتب المتعلقة بكتاب الله عز وجل التفاسير، مهم جدا أن ترجع إلى التفاسير. المجموعة الثانية المتعلقة بكتاب الله عز وجل الفهارس، ينبغي للخطيب أن يكون تحت يده فهرس لآيات القرآن الكريم. لا يمكن لخطيب أن يكتب خطبة عن كتاب الله عز وجل دون أن يكون أو يمتلك كتاب فهرست لآيات القرآن. والفهرست الذي أوصيك باقتنائه ما كتبه محمد فؤاد عبد الباقي جزاه الله خير الجزاء، شيء متقن جدا ومفيد جدا. محمد فؤاد عبد الباقي فهرست آيات القرآن، أظن هكذا عنوان الكتاب. هناك الفهرست الموضوعي لآيات القرآن يفيدك لكن ليس كهذا، محمد فؤاد عبد الباقي. هناك الفهرست الموضوعي لآيات القرآن. الفهرست الموضوعي كيف؟ أنه يأتي إلى الموضوع الواحد ويجمع كل الآيات المتعلقة بالموضوع. على سبيل المثال الزكاة، كل الآيات المتعلقة بالزكاة تجدها تحت هذا الباب. آدم عليه السلام، كل الآيات التي نزلت بحق آدم تجد. إذن يسمى الفهرست الموضوع لآيات القرآن، هذا يفيدك لكن ليس كفائدة الفهرست الأول. الفهرست الأول كيف تتعامل معه؟ محمد فؤاد عبد الباقي جزاه الله خيرا، طريقة تأليفه لهذا الكتاب أنه أخذ الثلاثية من الكلمة، يعني الكلمة بجذوره ثلاث، يأتي إلى الكلمة. على سبيل المثال دعا، عندما تريد أن تستخرج الآيات المتعلقة بدعاء تبحث عن الحرف دال. هناك أوراق مخصصة ألف باء تاء ثاء، أنت تذهب إلى أين؟ إلى دال. في الدال أيضا مرتبة، دال بعدها ألف، دال بعدها باء، دال بعدها تاء، دال بعدها، أنت أين تذهب؟ دال بعدها عين. هذا الترتيب الطيب الذي لا يتعب في الوصول إلى الكلمة التي تريدها، هذا من ناحية استخراج الكلمة. فإذا وصلت إلى الكلمة التي تريدها تجد أنه لا توجد كلمة في كتاب الله عز وجل من ضمن اشتقاقات دعا دعوت يدعون تدعون إلا وقد ذكرها باسم السورة واسم الآية، ما مقطع من الآية. والخطيب يحتاج إلى هذا الفهرس. عندما نتكلم عن طريقة كتابة الخطبة تعلم أهمية اقتنائك لهذا الكتاب، فمهم جدا الاقتناء. قد تقول الحاسبة هل تغني عن فهرست آيات القرآن؟ لا، الحاسبة لا تغني، لأنك إذا أعطيت بحث عن كلمة تخرج لك الكلمات في داخل المصحف، لكن أنت تريدها مجموعة أمامك. وفارق بين أن ترى آية ثم تتحول إلى آية أخرى، الآية الأولى غابت عنك لأنك ستظهر لك آية ثانية، فإذا نظرت إلى هذه ستغيب هذه، تظهر آية جديدة. لكن عندما يكون كتاب أمامك لا، الآيات كلها أمامك، وهذا مهم جدا في كتابة الخطبة. هذه المجموعة الثانية من الكتب المتعلقة بكتاب الله عز وجل. المجموعة الثالثة المعاجم، أي معاني الكلمات. ينبغي للخطيب أن يمتلك معاجم، أو يكون تحت يده معاجم يرجع إليها في فهم معنى الكلمة العربية، لأن هذا القرآن نزل بلغة العرب. وهؤلاء أهل المعاجم رحمهم الله ذكروا معاني المفردات العربية، فتجد الكلمة الواحدة كم لها من معاني، كلها قد ذكرت في هذه المعاجم. فأنت عندما تأتي إلى آية تريد أن تفهم معنى هذه الكلمة في هذه الآية، إلى من ترجع؟ ترجع إلى المعاجم، ترى العرب في أي المعاني يستخدمون هذه الكلمة، من خلالها يظهر لك ما معنى هذه الآية. فمهم جدا أن يكون تحت يدك أيضا معجم ترجع إليه. والمعاجم الموجودة الذي يغنيك مختار الصحاح يغنيك إن شاء الله تعالى عن باقي المعاجم، يعني أقل شيء يجب أن يكون تحت يدك مختار الصحاح للرازي. أما إذا رجعت إلى المكتبة الشاملة فتجد كتاب العين لأحمد خليل الفراهيدي، هذا أيضا كتاب قيم جدا في مسألة إعطاء معاني الكلمة العربية، وهذا مهم جدا في فهم الآيات القرآنية. كتاب العين لخليل بن أحمد الفراهيدي، القاموس المحيط للفيروز آبادي، لكن مختار الصحاح يغنيك إن شاء الله تعالى. جيد، هناك معاصرون كتبوا في معاني مفردات القرآن كمحمد حسين مخلوف، عنده كتاب اسمه معاني كلمات القرآن، أظن هكذا اسمه. حسن مخلوف شيخ؟ محمد حسنين مخلوف هكذا اسمه. نعم. لا ترجع إلى أمثال هؤلاء، لأن الرجل أشعري في الأسماء والصفات، تجده عندما يصل إلى شيء من أسماء الله عز وجل وصفاته يؤول، فلا تأمن بالرجوع إلى أمثال هؤلاء. ويغنيك القدماء الذين كتبوا في معاني الكلمة العربية، بالإضافة إلى التفسير، عندما ترجع في التفاسير ستجد أحيانا المفسر يعطي معنى الكلمة بالدقة، فهذه كلها تعينك على فهم هذه الآية. فائدة هذه المعاجم أي أنك عندما تفهم معنى الكلمة في الآية يكون بإمكانك أن تفهم، أما إذا لم أفهم أنا إيش معنى هذه الكلمة في هذه الآية ومجمل الآية إيش، ما ممكن أن أوصل المعنى الذي أريده إلى من يسمع مني. إذن ابتداء أنا أفهم حتى تكون لدي القدرة على الإفهام. من هذا المجال مهم جدا أن تقتني هذه الفهارس. والحاسبة تغنيك إن شاء الله تعالى، يعني ليس بالضرورة أن يكون كتاب تحت يدك، وإنما الحاسبة بحث ممكن أن يخرج لك الكلام. طبعا إذا رجعت بالحاسبة دائما تتعامل مع الاسم أو الفعل الثلاثي فقط، يعني تكتب الكلمة من ثلاثة أحرف يخرج لك المعنى في الفارس في المعنى. جيد، إذن هذه المجموعة الأولى من الكتب التي يجب أن يقتنيها الخطيب الداعية المجاهد في سبيل الله. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى الحديث بعد استراحة قليلة إن شاء الله. تأخذ 5 دقائق راحة ثم نكمل.